وبين الماء المرسول. نسبة واحدة. والمقصود بالماء المرسول هو المناه العام. وكذلك آثارها معناه العام الإعطاء. لكن هذه النسبة الواحدة بين وما الموصول بمعناه العام وآثار كذلك بمعناه العام وهو الإعطاء. هذه النسبة الواحدة تحلل. فإذا كان المقصود بالماء الموصول يعني مقصود بالماء الموصول المستعمل بالماء العام، لكن إذا كان المقصود بالواسطة والمراد الجزء من الموصول، مراد الاستعمال بالشيء، مع موصول الشيء، لكن المراد الجزء إذا كان الماء أو الفعل، فهذه النسبة تكون نسبة الجزء بالفعل بالقول. وأما إذا كان المراد التكليف، فالنسبة نسبة الجزم الماء موصول هو الماء الاعطاء بمعنى الرزق او التمييز. واذا كان المقصود بالفعل الاعطاء بمعنى الاقدار. واذا كان المقصود بالماء التمييز الاعطاء بمعنى الاعلام والانصار. فلذلك نسبه واحده تحلل إلى نسبة. مصدر استعمال اللفظ وهي الهيئة القائمة بين الفعل وما يريدون ما تستطيع هذه الهيئة أكثر مما نعم هي نسبة واحدة بين الفعل وما يريدون. هذا جواب المحقق العراقي من هذا الإشكال. السبب الشديد السبب يستفسر ويقول من المقصود نسبة واحدة مستعملة فيه بهذه الهيئة القائمة على الفعل وما المقصود. إن هذه النسبة مقصود نسبة مقصود نسبة كلية. فإذا كان المقصود من هذه النسبة الواحدة بين الفعل وما الموصول به هي المقصود به كلي جامع بين النسبتين نسبة الفعل إلى المقصود به ونسبة الفعل إلى المقصود به. النسبة الجامعة بين النسبتين هذا إذا كان هو المقصود فهذه النسبة الجامعة والكلية بين النسبتين بينما كلي واحد وإما انفصال. فإن كان كليا ذاتيا أحمد فيه يقول الجزء الأول ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون هناك كليا ذاتيا جامعا بينه. وأما إذا كان هذه نسبة واحدة هي نسبة جامعة بين النسبتين من المفاهيم الاعتبارية جمع المذكور من نسبة الدرجية تنتفع من نسبة زوج إلى البيت ونسبة الكتاب إلى المكتبة ونسبة الطلاب إلى المدرسة من هذه النسبة تنتجر مذكورا عاما وهو نسبة الدرجية. هنا كذلك نذكر هناك نسبة جامعة تدعى إلى نسبة الكتاب الواحد المطلق ونسبة الثانية إلى المقصود. فإذا كان هذا هو المقصود فالهواءات التي هي حول لأن المقام الحرف الحرف يشمل الحرف اللي درسناه في النحو والبيان فالحرف الاهواء في الاسلام اليس مسلما هذا المفهوم الانتزاع من الكتابين ليس مع الحقيقه المعنى الحرف هو واقع الاسلام واقع الرب واقع التعلم بين الشيئين فلذلك هذا الاحتمال في كلام المحقق العراقي باطل لكن حتى المحقق العراقي ما قصد من المنزة الواحدة التي تحلل الإيمان بكل هذا المعنى وهو نسبة جامعة بين النسبتين سواء كان هذه النسبة الجامعة ذاتيا أو نسبة جامعة ما قصد أن المحقق حتما سيأتي الاحتمال الثاني احتمال ثاني في كلام المحقق العراقي أن هناك نسبة ثالثة بين الفعل وما الموصول غير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وغير نسبة الفعل إلى المفعول هناك نسبة ثالثة هذه النسبة الثالثة تتلاءم مع نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وتتلاءم مع نسبة الفعل إلى المفعول المطلق فواقع النسبة الملائمة للنسبة هذا إذا كان هو المقصود فأتيت الشهود هذا في مقام الثبوت منه يمكن أن تكون هناك نسبة ثابتة تتلاءم مع النسبة لكن في مقام الإثبات ما أدري دليل مثبت هذه النسبة الثالثة هي المقصودة من هيئة الفعل إلى ما الموصول شنو شيء يقين في مقام الإثبات هو الإطلاق ومقدمات الفكر فالإطلاق لا يستثني مثل هذه النسبة الثالثة ليش؟ لأن يعني الإطلاق ينفي خصوصية في المعنى الواحد إذا في مقام الثبوت نحتمل خصوصية في هذا المعنى الواحد فالإطلاق ومقدمات الحكمة تنفي هذه الخصوصية إذا من المغنى لما يقول اعتق رقبة ونحن في مقام الثبوت نحتمل أن في وجود العلم الإيمان له بحث الإيمان والرقبة له دخل في وجود العلم هذا الاحتمال في مقام الثبوت من دون حلم بالإطلاق والمقدمات الفكر ما دام الرقبة مطلقة بدون ملاحظة الخصوصية في مقام الإطلاق بدون ذكر الطيب بدون ذكر الخصوصية خصوصية في الإيمان من هذا الاطلاق في مقام الاثبات وهو عدم ذكر الايمان والخصوصيه نستكشف ان في مقام الثبوت كذلك الايمان ليس له دخل يعني ما لاحظ المولى الايمان المعقده في مقدمات الفتنه والاخلاق نحن ننفي الخصوصيه عن معنى المقصود والمناصب المناصب طبيعه الرقبه هل هذه الطبيعة مقيدة بالإيمان؟ نحن نعرف هذا القول والخصوصية ونثبت أن الطبيعة المطلقة هي مراد المولى. هل يصلني يجي إلى الاحتمال الثاني؟ هل فقط وضحت الفكرة عن الدين؟ نحن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة في أي مكان في مقام احتمال دخل خصوصية زائدة على طبيعة قلنا في هذا المقام نحن نتمسك بالإطلاق ومقدماتنا. الآن نأتي بمقام بعد هنا المحقق العراقي ماذا قال في الاحتمال الثاني؟ في الاحتمال الثاني من الاحتمال يستدل ذلك تتلاءم مع نسبة الزلل إلى المدعو المطلق وتتلاءم مع نسبة الزلل إلى المدعو إليه. هل يمكن إثبات أن المقصود من الهيئة هذه نسبة الزلل؟ بأي شيء من المنزل أن المراد من هيئة بالفعل من هيئة القائمة بالجعل وما إلا يقول المراد هذه النسبة؟ إذا واحد يمكن يثبت الإطلاق ومقدمات الحكمة أن هذه النسبة المراد لأن يروح إلى هذه النسبة أو كم من نسبة الجعل ومن نسبة الجعل ومن نسبة الإطلاق ومقدمات الحكمة هذا المعنى وهذه النسبة الأشمل من النسبة الصوفي يقول كما وضحنا أن التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة إذا كان المعنى واحد ونعتمد جهل خصوصية جاذبة على هذا المعنى بالفضل من انتهاك الخصوصية بالإطلاق ومقدمات الحكمة. أما هنا المعنى مرتب هل هي النسبة الملائمة من نسبة أو لا نسبة الجاهل إلى المتأوله أو نسبة الجاهل إلى المتأوله؟ فالمعنى الهيئة هنا معجلة بين معنى شامل ما يكون شامل حتى تذكروا أن النسبة الثالثة تصير عامة. لا النسبة الملائمة من نسبة لأن واضح أن نسبة لا المعنى هذا لا إشكال في حكمه كما قال السيد الشريف. ولذلك هل معنى الهيئة هذا النسبة الواقعية الملائمة أو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق أو نسبة الفعل إلى المفعول؟ فالمعنى الهيئة في مورد تردد المعنى اللفظ لا يتمسك بإطلاق ومقدمات فلذلك كتب الشيوخ في مراحل الوصول للسير فاضل المحاضر يخففه تشويه. يقول مثلا وقت الدابه اذا نحن نتردد المعنى المقصود من هذه الكلمه ومثل ما يدل على الارض او الجمع فقط الحمار فهنا الكلمه موجود بين المعنى العام فهي يمكن ان تمسك الاطلاق والغير المعقول ان المقصود من هذه الكلمه هو المعنى العام. لا لا يؤمن المعنى العام بالاطلاق والمقدمات يعني بالتردد بالمعنى بين المعنيين. هذا كما يثبت الشيء ان الهيئه القائمه بين الفعل وما الى وصوله هل معناها نسبه ملائمه للنسبتين أو لا مثل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق أو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق؟ فالإطلاق المقدمة لا يثبت أن المقصود من هي نسبة فعل إلا. فلذلك في مقام الثبوت ما ممكن ناخذ نصور واقع النسبة هذا واقع النسبة يتلاءم مع النسبتين لكن في مقام الإثبات لا يكون هناك دال على أن المقصود من الهوى هذه النسبة الثالثة الملائمة للنسبة. هذا استعان السيد الشهيد على الإعراب الأول لمحاكاة العراقي أن هذه النسبة في حال الدخل التصفيصي في مقام الثانية المعنى المرضى الشرط الدخل التصفيصي المعنى المرضى مقام القبيحة معنى المراد مرض المراد الاستعمال مرض لأن أن هذه الهيئة استعملت في نسخة ثالثة الولادة أو استعملت في نسخة الفعل الإلهي مدعوم عظمى أو نسخة الفعل الإلهي القانوني فلماذا مستعمل بها مرض أما مقدمات الاسم استخدم الملازم يعمل مستعمل بالواقع وما نشك في دخل خصوصيه المراد الجدي المراد الجدي وجودي هل يعرف طبيعه تفرق الى غدرك او المراد الجدي من دون الغدر اذكر عقبك يعني المراد الجدي بسوء مرد من بين وجود العرق للطبيعة تنفرد أو وجود العرق من الرقبة المؤمنة أما المراد الاستعمال واحد لو لم يكن هناك فترة فرصة المراد الاستعمال الطبيعة تنفرد الرقبة هذا هو المراد الاستعمال واحد لكن نحن نشك أن خصوصية الإيمان لها دخل في المراد الجدي أو ما إلى ذلك فنحن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة ونقول أن المراد الجدي هو مطلق الرقبة يجيء العزق مطلق الرقبة لذلك المراد الاستعمال واحد لا الشك في دخل خصوصية في المراد الجدي نحن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة حتى نعلم المراد الجدي في مقابلة الخصوصية ما هي جهة المراد أما لازم يكون معنى المستعمل به و لكن هذا أصل معنى المستعمل به ربه هذه الهيئة القائمة التي تدعي المعاني موصولة هذه الهيئة معناها كلمة نسبة جالبة الملائمة أو نسبة الجهل إلى تفعيلتها أو نسبة الجهل إلى المفهوم هذا لا يكون في الاطلاق بالاطلاق والمقدمات من هذا هو السر الشهيد على جواب المحقق العراقي ياتي الى الجواب الثاني وهو صحيح المحقق العراقي هو الجواب الثاني ذكر ان هذه كلامه والاشكال من الشيخ الانصاري قال اذا كان المقصود من الله المسؤول المال والزعي يثبت هذا الزعي الى مال المسؤول ويثبت الزعي به المسؤول واما اذا كان المقصود من الله المسؤول التكليف والحكم الشرعي فليثبت الزعي الى مال المسؤول ويثبت الزعي به المسؤول هذا التطور من الله المسؤول من تفسير التكليف بالتفسير الاصولي يعني هو رسول التكليف هو الحكم الشرعي لا يكلف الله نفسا الا يكلف اذا فسر بالتفسير الاصولي فيما لا تفسير لا يجعل الله هذا معنى لا يجعل الله الحكم على عبد إلا الحكم الذي على نفسه وهو الصلاة يصير الحكم فيه مدعو يطلق لجعل لكن من يمكن أن يقصد به لا يحكم الله عن الإسلام في الله ما أعطاه التكليف بين المعاناة الرسول يا أبو المعاناة الجبر ثم بدأ التكليف بمعنى كل ده. والمشقة والتضييع لا ينفع الله عبده في كل فتره الا التضييع واضح معناه ان الحكم غير واضح الله لا ينفع عبده في كل فتره هذا الحكم لذلك كل شيء وكل شيء آخر ما كل شيء وكل شيء آخر يصير نسبة الفعل إلى المعجزة يصير بسبب هذه الكل فعل عبارة بتعبير آخر ها ان الله لا يكلف يعني لا يدين لا يدين بحكم الا حكم الله. هل هذا الاتجاه بالنسبه للحكم الاتجاه الذي يكون به ان اذا استوى الانسان موصول الى المال او الفعل او البدل مطلقا نسبة الجهل إلى أن الموضوع نسبة فعله من المقلوبين، مع نسبة الجهل من المقلوبين، أي نسبة الجهل من المقلوبين، نجد أن تفسير التكوين في هذه الآية الكريمة كثيرا أصولي، لأن تفسير أصولي يحط الشباب الوقاية دون تفسير الشباب، لا يستنبط الله نفسا من الله ومن الله، الحكم أمين الحكم الذي أو سلام. لابد أن يبين أن المهم في هذه الآية الكريمة منه حب غير عقل. هذا هو المهم. والمهم يفي الكل يفي الدين يفي كل الاختبار في الحب بغير عقل. فهو الموضوع حكم غير عقل والمحمول نفي الكل فتي والدين يجب في أكثر كل الموضوع في المحمول. قال ما يقول الفامل محتاج والمحمول من غير التحكم يجب التحكم عملان من الفامل محتاج. فالآن نحن دائما ذكرنا أن وجود الأسواق ووجود التحكم على الحكم الواقعي المحتاج هذا حكم طبيعي. الحكم الطبيعي نحن نجد من الحكم الواقع هذه الفرمة المحتملة إذا كانت ثابتة في الواقع لأن أحنا عندنا أنها ثابتة وأنها مو ثابتة. إذا كانت الفرمة ثابتة فوجود الاختيار ووجود التحقق يكون المناسب الإنسان لهذا الحكم الواقعي المحتمل في فرمة الواقع. ما كان من كل التحقق اللي هو محمول في إصالة الاحتوام وموضوع الفرمة المحتملة فلما يكون من جذن يعني هذه الأرمة هي طالة شون أمر تنبه وصلت من مثل الإسلام بالانتهاج ما وصلت من مثل بعنوان انها ملكوكة وصلت بوجود الاختيار. فلما هذا الحكم الواقعي المحتمل ولو من السند ما وصل لكن بعنوان انه يشكوك يجب الاختيار معناه ما دام وجود الاختيار منزل لان كل وجود الاختيار حكم قريب الجرم يعني يمكن تنفذ هذا الحكم الواقعي المشكوك. فالحكم الواقعي المشكوك وصل بوجود الاختيار. اذا وصل بوجود الاختيار ما ارتفع موضوع هذه الحكم في الايه الكريمه ويعجبه حكم غير واقعي محمول منه نبي الكلفه فحكم غير واقعي صار حكما واصلا ولو بنفسه واصل لكن يجب الاحتياط وقت لانه من لم يشكوه في الواقع وقد يوجب الاحتياط ما دام وصل موضوع هذه الآية ليست حقيقة. هذا معنى قيادات الاحتياط تكون معروضة على هذه الآية الكريمة لأن روايات الاحتياط تنفي موضوع هذه الآية الكريمة نفسا حقيقة. هذا هو المشكلة. أما الرواية تكون معارضة على هذه الآية الكريمة لو قلنا بأن تلك الرواية كاملة قلنا أنا كاملة هذا المشكلة أصلا من أسباب غير واحد. أما الجواب كل شيء عند هذا المشكلة السيد الشريف لابد ان نرى معنى هذه الايه الكريمه نسبه الجهل الى هذا الحكم حكم غير واضح نسبه الجهل لا يكلف الله يكلف الكل وظيف والنساء هذا هو المحمول وهو مجهول حكم غير واصل. هذا الحكم غير واصل كان داخلا في اطلاق ماء المرسوليه نجد الكلفه المنتجه الى هذا الحكم اي نوع من الجهل احتمال المرسوليه نجد التبريد والاحتمال الثاني مثل ما يريدونه. شلون يقول لك هذا الدين؟ انا كان في بين كل بيت والحكم بين المواطن نسبة سببية معناها ان الله لا يكلف اي عبد جهل من اجل التوبة للحكم غير الله. يعني السبب من كل ذه هو حكم غير الله. وبتعبير اخر هاي كلفه الناشئه من حكم غير الناصر هذه كلفه من دين. هذا الناصر من كلفه اي كلفتين الكلفه والدين الناشئ من حكم غير الناصر. هاي كلفه نسبه الفعل وهي تكمل إذا يصدقون ما تكون كل معناه كل النور الكلفة نسبة الكلفة إلى هذا الحكم اللي هو داخل في الإطلاق ما الموضوع نسبة الكلفة معناها أن الكلفة من نافذة أو الكلفة من منتبه لحكم غير الواصل هذا الكلفة ممكن. هذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني نسبة هذا الفعل وهو الكلفة إلى هذا الحكم المجاهر في إطلاق ماء موصول إلى حكم غير واصل نسبة مرغوبية. يعني كلفة الحكم غير الواصل مرغوبية أكبر من طريق الإضافة. يعني كلفة تضاف إلى الحكم كلفة الحكم غير الواصل ملزم بفير الحكم ما يرد للكل. فنسبة الفعل إلى الحكم الداخل في إطلاق ماء المنزول لا نسبة الموردية. الآن لما هذان الاحتمالان الموجود في الآية الكريمة نرى هذا الإشكال الثالث إن شاء الله.